إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو عد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 54 من مجالس قراءة كتاب ليل الأوقار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الباب السادس المترجم له بباب المبالغة في الاستنشاق، باب المبالغة في الاستنشاق، وفيه الحديث 74 بعد 100. والحديث يقول فيه عن لقيط بن صبرة قال، صحابي لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك أحد يعني أصحاب كثيرون لا يعرف الناس عنهم شيئا، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من ضمن هذا الصحابي الجليل المسمى بلقيط ابن صبرة، قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وقلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قائمة. رواه الخمسة وصححه الترمذي، خمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، الأربعة دول ومعهم مين من خارج الكتب الستة؟ الإمام أحمد. دول ده اصطلاح صاحب المنتقى لما يقول رواه الإيه؟ الخمسة. وإذا أردت أن تقف على مصطلحات فعود إلى المقدمة، لأن مقدمة الكتاب يبين فيها المؤلف شرطه شروطه في الكتاب، ولذلك لابد من قراءة الإيه؟ المقدمة. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي، وهو حديث صحيح. قال الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا الشافعي، هناك كتاب اسمه مسند الشافعي، مسند الشافعي كتاب صغير وأحاديث قليلة ولكنها مرتبة على مسانيد الصحابة، اسمه مسند الشافعي. الحديث أخرجه أيضا الشافعي وابن الجارود، صاحب كتاب المنتقى لابن الجارود، وابن الجارود وابن خزيمة الإمام العلم المعروف المسمى بإمام الأئمة، وله كتاب التوحيد، كتاب نفيس على مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، اسمه كتاب التوحيد، وأول من نشره في بلادنا وحققه العلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراق، علم من جماعة أنصار السنة المحمدية رحمة الله عليه، أول من اعتنى بهذا الكتاب وأخرجه، خرج الكتاب وحققه، ثم بعد ذلك حقق الكتاب في رسالة علمية بالسعودية، وكان ممن صحح الكتاب العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، يعني لم يكن مشرفا على رسالة، ولكن لم تكن هناك رسالة في السعودية تتم وتجاز إلا بعد أن ينظر فيها العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي. وأنا كنت قلت هذا الكلام في المؤتمر الذي أقيم في المركز العام، المؤتمر المسمى بأسبوع الشيخ أو المؤتمر العام عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. شوف الشيخ خليل الرجل أول من أخرجه، والشيخ عبد الرزاق عبيد في اجازه الطبعه الثانيه التي كانت رساله علميه للدكتوراه. قال وابن خزيمه وابن جبان الامام المعروف والحاكم صاحب المستدرك يعني والبيهقي. انا بتكلم عن الاعلام هؤلاء علشان طالب العلم يكون على معرفه بهم. والبيهقي وكتاب البيهقي اسمه السنن الكبير، السنن الكبير، وطبع في الهند القديمة باسم السنن الكبرى، ولكن في اسم الصحيح السنن الايه الكبير للإمام البيهقي. وهذا يعتبر أكبر كتاب في أحاديث الأحكام مسند، أكبر كتاب مسند في أحاديث الأحكام هو كتاب الايه البيهقي، وهو مظنة لوجود الأحاديث الخاصة بالأحكام الفقهية. أول بيهقي من طريق إسماعيل ابن كثير المكي، إسماعيل ابن كثير المفسر، الآخر اسمه أبو الفداء محمد إيه؟ إسماعيل ابن كثير المكي، عن عاصم ابن لقيط عن أبيه مطولا ومختصرا. قال القلال، القلال هذا هو يعني يعتبر أفضل من ذكر لنا أقوال الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، الذي أحصى لنا أقوال الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة هو القلال، له كتاب كبير اسمه المسائل، مسائل القلال، وله كتاب أيضا اسمه ليه؟ السنة للقلال، السنة للقلال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعد موسوعة لكلام الإمام أحمد بن حنبل في الاعتقاد والسنة. قال القلال عن أبي داود عن أحمد عاصم لم يسمع عنه بكثير رواية، عاصم لم يسمع عنه بكثير رواية، يعني عاصم هذا ابن لقيط بن صابر الصحابي ليس له روايات كثيرة، وإنما الروايات التي نقلت عنه أو رويت عنه هي قليلة، لم يسمع عنه بكثير رواية، انتهى. قال الشوكاني رحمه الله ويقال لم يروي عنه غير إسماعيل، يعني قيل إن عاصم ابن لقيط هذا لم يروي عنه غير إسماعيل ابن كثير. معنى هذا الكلام أنه ادعي أنه إيه؟ مجهول، مش كده ولا لا؟ لأن الإنسان الذي لم يروي عنه اثنان فصاعدا فهذا يعد مجهول الايه؟ مجهول العين، مش مجهول الحال، ده مجهول الايه؟ العين، الذي لم يروي عنه إلا راوي ايه؟ واحد. لابد لكي ترتفع الجهالة عند علماء الحديث، لكي ترتفع الجهالة لابد من رواية ايه؟ اثنين فصاعدا حسب ما جاء في كتب المصطلح وفصول الرواية. ولذلك قال الشوكاني ويقال، وصيغة يقال هذه من صيغ الايه؟ التضعيف، يقال وروي مش كده؟ ويقال لم يروي عنه غير اسماعيل. فرد بالطبع الحافظ المتقن الامام العمدة ابن حجر رحمة الله عليه، وهو ما آلع اليه علم المتقدمين، فقال قال الحافظ في كتاب التلخيص، التلخيص الحبيب، قال وليس بشيء. لماذا؟ قال لأنه روى عنه غيره فرفعت الجهالة، وليس بشيء، يعني الذين قالوا إنه لم يروي عنه غير إسماعيل هذا الكلام قال عنه ابن حجر ليس بشيء، كلام لا دليل عليه، ليس بشيء لأنه روى عنه غيره. وصححه الترمذي، الحديث يعني صحح الحديث الترمذي والبغوي، عارفين الإمام البغوي صاحب كتاب الايه؟ السنة، له كتاب اسمه السنة، شرح السنة للإمام البغوي، ليس كالسنة للزرداري، لا، ده موسوعة كبرى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبع في 16 مجلدة، وأشرف على طبعه زهير الشويش، وخرج حديثه الشيخ شعيب الأرناؤوط. وله تفسير سلفي عظيم معالم التنزيل للإمام البغوي. قال والبغوي وابن القطان الحافظ الإمام قال وهذا اللفظ عندهم من رواية وكيع عن الثوري عن إسماعيل ابن كثير عن عاصم ابن لقيط عن أبيه، أبيه اللي هو المين؟ لقيط ابن صابر اللي هو الصحابي الجليل. قال وروى الدولابي في حديث الثوري من جمعه، يعني جمع الدولابي كتابا فيه أحاديث الإمام سفيان الثوري، ولذلك قال من جمعه، من جمعه هذه الهاء تعود على الثوري ولا على الدولابي؟ على الدولابي، من جمع الدولابي جمع كتابا في حديث الإمام الثوري. قال وروى الدولابي في حديث الثوري من جمعه، من جمع الدولابي من طريق ابن مهدي، الإمام ابن مهدي المعلوم عبد الرحمن ابن مهدي عن الثوري، والإمام عبد الرحمن ابن مهدي هذا الذي ألف الإمام نقط كتاب الرسالة وأرسله إلى عبد الرحمن ابن مهدي. من؟ الإمام الشافعي. تذكرون أرسل يعني كتاب الرسالة، سمي الرسالة لأنه كان رسالة من محمد بن إدريس الشافعي إلى الإمام عبد الرحمن ابن مهدي حينما سأله مجموعة من الأسئلة، فصنف الإمام الشافعي كتاب الرسالة في أصول الفقه، وكانت رسالة منه إلى الإمام عبد الرحمن ابن مهدي. وقلنا ذلك حينما كنا نتكلم عن مقدمة كتاب معالم أصول الفقه. قال من جمعه من طريق ابن ماجه عن الثوري، إمام سفيان الثوري، ولفظه لفظ الحديث في رواية الثوري، وذلك في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى المبالغة في رواية الثوري ليست في الاستنشاق وحده، وإنما في ماذا؟ في المضمضة والاستنشاق. لكن الرواية التي بين أيدينا رواية الكتاب، قال وذلك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال وفي رواية لأبي داود من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل ابن كثير بلفظ إذا توضأت فتمضمض بصيغة الأمر. قال الحافظ في الفتح، فتح الباري، إسناد هذه الرواية صحيح، صحح رواية أبي داود بلفظ إذا توضأت فتمضمض، وهذه الرواية يستدل بها على وجوب المضمضة لأن فيها إيه؟ الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف كما تقرر في أصول الفقه. يقول قال الحافظ بن سبت إسناد هذه الرواية صحيح. وقال النووي رحمة الله عليه في كتاب المجموع، وهو من أكبر كتب الفقه المقارن، صنف لكي يكون كتابا في فقه الشافعي شرحا لكتاب المهذب، إلا أن الإمام النووي قد توسع فيه ولم يتم الكتاب كما ذكرت ذلك في اللقاء الماضي. وقال النووي حديث لقيط بن صبر أسانيده صحيحة، وقد وثق إسماعيل بن كثير أحمده، إسماعيل مفعول به مقدم، وأحمد هو الفاعل المؤخر لو كنت هتظبط الكلام تشكله، وقد وثق إسماعيل بن كثير أحمده. يبقى من الموثق ومن الموثق؟ الموثق إمام الجرح والتعديل، الإمام مين؟ أحمد بن حنبل. أما الموثق الذي وثق إسماعيل ابن كثير، وقد وثق إسماعيل ابن كثير أحمد، ده الفاعل مؤخر، يبقى عشان بس إيه؟ ما تتلخبطش وأنت بتقرأ. وقال أبو حاتم، الإمام أبو حاتم اللي هو صاحب كتاب الجرح والتعديل، كتاب كبير عظيم في الجرح والتعديل، الكلام في تعديل وتجريح الرواة. وقال أبو حاتم هو صالح الحديث، وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث، ثقة كثير الحديث، وعاصم وثقه أبو حاتم. ده كل ده كلام من الحافظ في فتح الباري. قال ومن عدا هذين من رجال إسناده فمخرج له في الصحيح. ومن عدا هذين من رجال إسناده، يعني بقية رجال إسناد الحديث من رواة الصحيح، يعني رجال تجاوزوا الايه؟ القنطرة. ومن روى له الشيخان أو أحدهما ليس في الشواهد، وإنما في وإنما في الايه؟ حينما يروى في الأصول كأصل من الأصول، ورواتهم ايه؟ ثقات مقبولون، يعني حديثهم من قسم المقبول، بل هو من قسم الصحيح العالي طبعا. يقول وعاصم وثقه أبو حاتم، ومن عدا هذين من رجال إسناده فمخرج له في الصحيح. قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي. وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس فقلل بين أصابعك فقلل بين أصابعك أسبغ الوضوء وقلل بين أصابعك. ده حديث إيه؟ لقيت ابن صبرة اللي معانا. لكن الترمذي أخرج لهذا الحديث شاهدا عن طريق من طريق يعني ليس هذا الحديث إنما يكون الحديث لصحابي آخر يقال عنه إيه؟ شاهد من الشواهد. تمام؟ الشاهد لما يكون حديث إيه؟ حديث غير الحديث. يعني حديث غير الحديث يعني الصحابي إيه؟ اختلف. ولذلك وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس فقلل بين أصابعك. وقال هذا حديث حسن. دليل اللي قال حديث حسن الترمذي. وقد تقدم الترمذي إلى تحكي هذا الحديث البخاري. من الذي أعلمنا بأن البخاري قد حسن الحديث؟ أن الإمام الترمذي في كتاب العلل الكبير أورد ذلك. قال سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن. قال هو حديث حسن. فالإمام البخاري كان للترمذي سؤالات لشيخه البخاري. هو الترمذي تلميذ مين؟ للإمام البخاري. ولذلك تجدونه أحيانا يذكر تصحيحات للبخاري في صحيح في جامع الترمذي وفي كتاب العلل ينقل عن الإمام البخاري كثيرا. فقال هنا سألت محمدا. لما يقول لك سألت محمدا يقصد من؟ الإمام البخاري. فقال له هو حديث حسن. وهذا دليل على أن كلمة التحسين كانت معروفة لدى الأئمة المتقدمين. قال وقد تقدم الترمذي إلى تحسين هذا الحديث البخاري. فمن الذي تقدم؟ البخاري تقدم على الترمذي. فالترمذي حسنه تبعا لتحسين شيخه البخاري. قال روى ذلك عنه الترمذي في كتاب العلل. وفيه في الحديث صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. ولكن من روي عنه موسى ابن عقبة وسماعه منه قبل أن يختلط. يعني الحديث ده لما تيجي تقرأ انت في إسناده تجد في رجل راوي اسمه صالح مولى التوأمة. فلما تيجي تنظر في كتب الجرح والتعديل تجد أن هذا الرجل ايه؟ ضعيف. ضعيف ليه؟ قال الإمام ابن عدي لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج. وهذا موجود في كتاب التقريب. وكتاب التقريب للحافظ ابن حجر قال هو صدوق اختلط بآخرته. يعني اختلط في آخر عمره لكنه صدوق. وحديثه طالما صدوق يبقى حديثه ايه؟ حسن مستحيح. الصحيح ثقة لكن ده حديثه ايه؟ صدوق. يبقى حديثه حسن. ولذلك حسنه الإمام البخاري ومن بعده حسنه الترمذي. فخد بالك بقى الحديث فيه رجل اسمه صالح مولى التوأمة. هذا الرجل صدوق يبقى حسن. ولكن الإشكال انه اختلط. طالما اختلط في آخر عمره يبقى هنا أورثنا شبهة. هذا الحديث حدث به قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط؟ ما دي إشكال مش كده ولا لا؟ ولذلك ابن عدي قال لا بأس برواية القدماء عنه الذين أخذوا عنه العلم وهو في قوته قبل أن يختلط. تشوف الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول إيه؟ قال رحمه الله موسى بن عقبة الراوي عنه أقدم منهما. أقدم من ابن أبي ذئب وابن جريج. يعني أخذ عنه قبلهما. فإنه مات سنة 41 ومات ابن جريج سنة 50 أو بعدها. شوف العلماء. فقال لك طب ما عندنا هنا الذي روى عنه موسى بن عقبة. وموسى بن عقبة هذا أخذ عنه صالح مولى التوأمة قبل أن يختلط. والدليل على ذلك أنه كان من قدماء التلامذة بدليل أنه مات قبل ابن جريج. ابن جريج مات الذي يقبلون روايته عني عن صالح مولى التوأمة. يقول مات ابن جريج سنة 50 أو بعدها. لكن موسى بن عقبة الراوي عنه هذا الحديث مات سنة 41. عرفت للبخاري حسن الحديث. ما جعلش اختلاط الرجل سببا لايه؟ لترك حديثه، لانه علم ان الراوي عنه ممن روى متى؟ ممن روى عنه قديما، ولذلك قبل البخاري حديثه واعتبره حديثه ايه؟ حديثا حسنا. وبناء على هذا التحسين حسنهما الامام الترمذي ومن بعد هؤلاء من ائمه العلم. خذوا بالكم. قال: واخرج الترمذي ايضا من حديث المستورد قال رايت رسول المستورد، هذا صحيح، هذا صحابي من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام، قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا دلك اصابع رجليه بالخنصر، الخنصر اللي هو الاصبع الصغرى او الوسطى. واخدين بالكم؟ وقيل ان الاصبع قيل ان هذا ايه؟ الابهام، وهذا السداده، وهذا الوسطى، وهذا الخنصر، وهذا البنصر. واخدين بالكم؟ فالخنصر يقال احيانا في هذا وفي ذاك، فيقول يقال هنا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا دلك اصابع رجليه بخنصر. طبعا احنا مستدلين بالحديث دليل، احنا بنتكلم في المبالغه في الاستنشاق، لكن الحديث ما اتكلمش عن الاستنشاق بس، ده الحديث بيقوله اسبغ الوضوء وحلل بين الاصابع، يبقى هنا دخل في تخليل الاصابع ويتكلم عن تخليل الاصابع، مع ان تخليل الاصابع كان المفروض ان احنا نتكلم عليها لما نتكلم على غسل الايه؟ غسل الرجلين، مش كده ولا لا؟ لكن الحديث جاء هنا في تخليل الاصابع فلنتكلم عن تخليل الاصابع. فذكر روايه الترمذي من حديث ابن عباس فخلل بين اصابعه. واخرج الترمذي ايضا من حديث المستورد قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا دلك اصابع رجليه بخنصر. وقال دليل الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعه. حديث حسن ايه؟ غريب. الغرابه دي اصلا في الاسناد، واتكلمنا قبل كده عن معنى تحسين الامام البخاري. لو قلنا قال الامام البخاري حديث حسن، وفي حديث اخر قال حديث حسن غريب، ايهما اعلى رتبه؟ ايهما اعلى رتبه؟ حسن غريب اعلى. لماذا؟ لان حديث حسن غريب عن حسن لذاته، لكن حسن فقط يبقى حسن لايه؟ لغيره بمجموع الطرق، لان قوله حسن غريب دل على ان الحديث لم يرد الا من طريق ايه؟ واحد، فيستحيل يكون حسن لغيره لانه جاء من طريق ايه؟ واحد. لكن لما يقول حسن فقط يبقى عرف حسنه عن طريق الطرق، فايهما اقوى؟ الحسن لذاته. فحسن غريب عند الترمذي بمعنى ايه؟ ها؟ حسن لايه؟ لذاته. لكن حسن فقط لو قال حسن فقط يبقى يقصد انه حسن لايه؟ يبقى فيه علة، ولكنه حسن بمجموع طرقه. واخدين بالكم؟ عشان بس تبقوا عارفين اصطلاحات اهل العلم، والكلام ده انا قلته قبل كده. طيب، قال حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعة، وغرابته والذي قبله ترجع الى الاسناد فلا ينال هناك الحسن. ده الشوكاني بقى بيشرح لك، بيقول لك غرابته لماذا كان غريبا هو الحديث الذي قبله، وغرابته والذي قبله ترجع الى الاسناد فلا ينافي الحسنى، لان الحديث ممكن يكون غريب وصحيح، مش كده ولا لا؟ زي حديث ايه؟ انما الاعمال بالنيات، هو غريب جاء من طريق واحد، مش كده ولا لا؟ مخرجه واحد، فطالما غريب ولكنه في اعلى درجات الايه؟ الصحه، صحيح. فقال وغرابته والذي قبله ترجع الى الاسناد فلا ينافي الحسنى، قاله ابن سيد الناس رحمه الله عليه في شحيح الترمذي. قال وقد شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، فالحديث اذا صحيح سالم عن الغرابه. يبقى هذا استدراك على مين؟ استدراك على الامام الترمذي، لان الترمذي قال حسن غريب فحكم بغرابته معنى، ولذلك يقول العلماء هو يحكم بعلمه وقد علم غيره ما لم يعلمه فكان ماذا؟ لهذا يدلل على ان الامام وان كان علما كبيرا وجبلا فقيرا كالتلميذي الا انه قد تفوت ايه بعض الاشياء. محدش خد العلم كله. مش الحكمه بتقول يسالونك عن العلم كله قل في العالم ايه كله. مش حد خد العلم كله تمام. وامامكم الترمذي ها هنا قال حسن غريب ومع ذلك شارك ابن لهيعة في رواياته عن يزيد بن عمرو الليث بن سعد يعني الليث بن سعد رواه ايضا عن يزيد بن عمرو واشترك مع ابن لهيعة وكذلك عمرو بن الحارث. فالحديث اذا صحيح مش حسن بقى لانه جاء من عده طرق مش كده ولا لا؟ صحيح سالم عن الغرابه. طيب الشيخ الالباني بيقول ايه رحمه الله عليه في تصحيح هذا الحديث في صحيح ابي داود قال وهذا اسناد الرجال كلهم ثقات غير ان ابن لهيعة سيء الحفظ. غير ان ابن لهيعة سيء الحفظ. ابن لهيعة هذا القاضي المصري المعروف قاضي مصري معروف وكان علما من اوعية العلم الا انه كان يحدث من كتبه. احنا دائما عارفين ان الرواية هل دائما كله محدث يحدث من حفظه ولا هناك راوي يحدث من كتبه؟ التحديث من الكتب جائز ولا مش جائز؟ جائز بس بشروط معينة. وذلك انت اللي بيكون تعريف الحديث الصحيح ايه؟ ان يرويه ايه؟ راوي ها؟ عن تام الضبط. اما تيجي تشوف الضبط يقول لك الضبط نوعان، ضبط فؤاد وضبط كتاب. المهم يضبط حفظه، ان كان بيحفظ بيضبط ايه؟ ان كان يروي من حفظه لابد وان يكون صدره صدر حافظ. واذا كان يروي من كتاب فلا بد وان يكون حافظا لكتابه. والكتب لا تقع في يد من يستطيع ان يعبث بها، لازم يحفظ الكتاب ولازم الكتاب يكون مقابل على اصل مع شيخ الى اخر الشروط المعروفه في صيانه الايه الكتب. طيب الامام ابن لهيعة كان يحدث من كتبه فحدثت فتنه في البلاد فاحترقت كتبه فحدث من حفظه فوهم فوقع في الخطا. فلذلك ابن لهيعة لا يعني لا يعقل حديثه مطلقا ولا يرد حديثه ايه مطلقا، وانما ينظرون في من روى عنه قبل احتراق الكتب فتقبل روايته، ومن حدث عنه بعد احتراق كتبه انما حدث من حفظه لا تقبل ايه الروايه. واخدين بالكم؟ وانما يتوقف بها لان راويها سيء الحفظ لانه يحفظ من صدره وهو ضعيف هنا، حكم الائمه المتقنون بضعفه هنا، لكنه حينما كان يحدث من كتبه كان ثقه، فهو رجل دين وعدل. فلا ياتي بعض الناس ويظن ان ابن لهيعة هذا رجل مثلا مطعون في عدالته، ابدا، رجل فاضل قاضي كان قاضيا، والقضاء لا يتقلد الا العدول، ولكنه كان يحدث من حفظه فكان حديثه كان يحدث من كتبه فكان حديثه مطمئنا. فلما احترق في الكتب حدث من فضله فوقع في الخطأ لأنه لم يكن يعتمد أصلا على الحفظ في الصدر. وضحت المسألة؟ فهنا قال الشيخ الألباني وهذا إسناد الرجال كلهم ثقات غير أن ابن لهيعة سيء الحفظ لكنه قد توبع عليه. رأينا الآن الليل الجبل العظيم ليس ابن سعد شاركه في الروايه، واخد بالك عن مش كده ولا لا؟ قال وقد شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، ولذلك الحديث اصبح صحيحا. فقال الشيخ الالباني لكنه قد توبع عليه، توبع يعني تابعه من في مرتبته، فاخذ وروى عن نفس الشيخ الذي روى عنه ابن لهيعة. قال فهو بذلك حديث صحيح، حكم الألباني بصحته. قال ثم استدركت فقلت حديث قتيبة عنه صحيح أيضا كما أفاده الذهبي وما قاله الترمذي من كون الحديث إيه حسنا غريبا لأنه لم يأتي إلا من طريق واحد. قال هو ما وصل إليه علمه ولكن الحافظ استدرك عليه كما قال الإمام الشارح الشوكاني رحمة الله عليه. وراجع تحقيق الشيخ الألباني من إخراج الحديث في صحيح سنن أبي داود. قال الشوكاني وفي الباب مما ليس عند الترمذي عن عثمان وابي هريره والربيع بنت معوذ بن عفراء وعائشه وابي رافع. فحديث عثمان عند الدارقطني وهو حديث رواه الامام الدارقطني وهو حديث حسن. حديث عثمان عند الدارقطني حديث حسن. وحديث ابي هريره عند الدارقطني هو حديث فيه رجل متكلم فيه بل متهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما حد وقال وحديث الربيع عند الطبراني قال المحقق لم اجد ولم يقف عليه. وحديث عائشه عند الدارقطني فيه رجل مسروق. وحديث ابي رافع عند ابن ماجه ضعفه البوصيري الامام البوصيري في مصباح الزجاجه في الكلام وفي تحريك زوائد الامام ابن ماجه. زوائد ابن ماجه على الايه؟ على الصحيحين. فعلا هي عالم العلماء الكبار المحدثين كالبوصيري يقول لك بدل ما خرج احاديث ابن ماجه كلها، طب ما ابن ماجه روى احاديث اتفق البخاري ومسلم على ايه؟ صحتها. طب احاديث صحيحه يبقى يعمل ايه؟ يجرد الاحاديث التي زادت على البخاري ومسلم وتسمى الزوائد ويقوم بايه؟ بتخريجها. يبقى اختصر المجهود مش كده ولا لا؟ هذا فن من الفنون التي قام بها يعني والوان التصنيف التي قام بعض العلماء بعملها قديما علشان يختصر الزمان. بدل من الكتاب مجلدات كثيره يقعد يحقق ويحقق المتحقق. يعني اتفرجوا الان على محدثي زماننا والذين يعملون بالتصنيف في زماننا هذا بيحققوا المتحقق وبيخرجوا المتخرج. يعني الكلمة دي أنا قلت هذه الكلمة من قديم. يحقق المتحقق ويخرج المتخرج. قلت له أي طالب العلم يمسك كتاب يمسك أي حديث يلاقيه في وجهه. أي حديث يقعد يعيد ويزيد وتلاقي ست سبع صفحات. في الهامش صفحات دي كثيرة جدا نفس الكلام القديم. والكمبيوتر بيسهل لك والمسألة بقت سهلة وأصله لازم. لكن احنا عندنا احاديث ما اتحققتش وما اتخرجتش وفي كتب ما اقتربش احد منا اصلا. لماذا لا يضيع المحدث او عالم الحديث مجهوده في هذه الكتب؟ مش كده ولا لا؟ يبقى انت شوف بص العلماء اللي عملوا، تجد الامام اللي كان يعمل هذا العمل وكان مجودا فيه الامام نور الدين الايه؟ الهيثمي لما خدم الاسلام خدمه عظيمه وخدم الحديث خدمه عظيمه حينما جاء على كتب بعيدة وبعضها الآن غير موجود بين أيدينا وأمسك بهذه الكتب المتانين الكبرى مسند إسحاق بن راهويه ومسند الإمام أحمد بن حنبل ومعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير وكل الكتب دي وجرب الأحاديث التي زادت على الكتب الستة وصنع كتابه العجيب عجوبة وسماه مجمع الزوائد. مجمع الزوائد في زوائد مسانيد عشرة على الكتب الستة. يبقى انت بتمسك الكتب الستة ما لقيتش الحديث فيها ربما كان في الكتب العشر الاخرى اللي هي مش الستة فهو حذف المقرر. فتيجي انت تمسك مجمع الزوائد ورتبه على الايه؟ على الابواب ابواب المجاميع زي صحيح البخاري كده مش على اسماء الصحابه ولا غيره يعني ما تعبكش خلاها على الابواب الفقهيه الابواب العلميه ثم تكلم عن تشريج هذه الاحاديث. يمسك الحديث ولا كذا الحديث طبعا ما كانش هيستطيع انه يتكلم عن كل حديث ويجمع رواياته المتعدده يجب يكون بجمع رواياته المتعدده اللي حكم عليه فكان يحكم على كل اسناد فيقول هذا رجال الصحيح هذا رجال الثقات هذا رجال موثقون هذا فيه كذا فيه مطروح فيه كذاب فيه ضعيف. ولذلك أدى للأمة منفعة عامة. وكذلك فعل مع كتاب ابن حبان ذكر الزوائد على صحيح ابن حبان التي زادت على البخاري وإيه ومسلم. وجاء الشيخ الألباني قسم الزوائد وسماه موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. فقام الشيخ الألباني بتصنيفه صحيح وضعيف. فأولئك إما كانوا يختصرون الزمان لك بيصر لك الأمور وقلين بالكم علشان ما يتحاولش ان هو يعني يعمل عملا عمله غيره وإنما يكفي هو به إضافة جديدة. يقول طبعا احنا اللي جعلنا نقول هذا الكلام لما تطرقنا الى مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه على الصحيحين البخاري ومسلم الامام البصير رحمه الله عليه قال والحديث يدل ايضا بيتكلم عن الحديث فقهيا فقهي الحديث والحديث يدل على مشروعية إسباغ الوضوء. وقال إسباغ الوضوء الأمر إسباغ الوضوء إيه هو إسباغ الوضوء؟ قال والمراد به الإنقاء. الإنقاء يعني التنظيف النقل المنظف واستكمال الأعضاء يعني لما تسبغ الوضوء تستكمل كل عضو تعطيه حقه في الوضوء والحرص على أن يتوضأ وضوءا يصح عند الجميع. أخطأ تقريبا الصعب أكيد لأنه قال وضوء هذا خطأ. يتوضأ وضوءا يصح عند الجميع وغسل كل عضو 3 مرات هكذا قيل. هل الإسباغ هو غسل كل عضو 3 مرات؟ قال هكذا قيل وأتى بها بصيغة الإيه الطبيعية. قال فرد الشوكاني قال إذا كان التسليس مأخوذا في مفهوم الإسباغ فليس بواجب. يعني لو قلنا إن معنى الإسباغ إن أغسل 3 مرات يبقى الإسباغ واجب ولا غير واجب؟ يبقى مش واجب لأن التسليس نفسه إيه؟ مش واجب. فالإسباغ هل معناه غسل 3 مرات ولا ذكر هكذا فيه؟ قال فإذا كان التسليس تسليس الأعضاء والغسل 3 مرات مأخوذا في مفهوم الإسباغ فليس بواجب. لماذا؟ قال لحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين والحديث في البخاري توضأ مرة وتوضأ مرتين. يبقى معنى كده أن الإسباغ لو كان المقصود به التسليس فليس بواجب لكن لو كان المقصود به الإنقاء واستكمال الأعضاء فهذا واجب. قال وإن كان مجرد الإنقاء إن كان يعني اسم كان محذوف يدل على ماذا؟ اسم كان وان كان هو ايه الاسباب عشان بس تبقى عارف الضمير بيعود على ايه. الضمير هو اسم كان بيعود على ايه؟ على الاسباب. وان كان يعني الاسباب مجرد الالقاء والاستكمال فلا نزاع في الوجوب. امتى يبقى في نزاع في وجوب الاسباب؟ لو كان بمعنى التسليم. لكن لو أخرجنا التسليس من معنى الإسباغ يبقى الإسباغ واجب صح لأنه بمعنى الإنقاء واستكمال الأعضاء. قال ويدل أيضا الحديث يعني الحديث ده على خلاص خلصنا الكلام عن الإسباغ. ويدل أيضا اللي هو مين يدل الفاعل هنا مين؟ الحديث ده هو يعود على الحديث. ويدل الحديث أيضا على وجوب تخليل الأصابع لأنه قال إيه؟ ها؟ وخلل بين الأصابع فيكون حجة على الإمام يحيى القائل بعدم الوجوب. هل تخليل الأصابع واجب أم غير واجب؟ الكلام ده المفروض نتكلم فيه امتى؟ مع غسل الايه؟ القدمين مش كده ولا لا؟ قال ويدل أيضا على وجوب الاستنشاق لأنه قال وبالغ في الاستنشاق. فإن كان قد أمر بالمبالغة في الاستنشاق يبقى الأمر بالاستنشاق من باب الايه؟ أو في رواية رواية الدولابي كما سمعتم قال الدولابي ماذا؟ قال وبالغ في المضمضة والاستنشاء مش كده؟ رواية الدولابي عن سفيان الثوري قال ويدل أيضا على وجوب الاستنشاء وقد قدم الكلام عليه في حديث عثمان سابقا. قال وإنما كره المبالغة للصائم لماذا؟ قال إلا أن تكون صائما خشيته أن ينزل إلى حلق ما يستره. واستدل به تعود على ماذا؟ على الحديث. واستدل بالحديث يعني به على عدم وجوب المبالغة لأن الوجوب يستلزم عدم جواز الترك خدت بالك بقى من الحجه هنا والتي تدل دي على عدم وجوب المبالغه، لانه بيقول لك هو ذلك الا ثم استثنى، فالاستثناء دل على انه لو لم يكن لو كان واجبا لما استثنى. هل دي حجه؟ لا مش حجه خط. ما هو من الممكن ان يكون الشيء واجب واستثني ابن ضروره، مش كده ولا لا؟ واستثني الخطر، تمام ولا لا؟ يعني انا لو قلت لك مثلا على سبيل المثال مثلا وانزل الى صلاه الفجر الا اذا وجدت سبعا موجود بالباب او عدو يتربص بك، يبقى انا هنا بقول لك ان صلاه الفجر غير واجبه او النزول لا غير واجب. لا ده انا بقول لك الا اذا دي، لان هذا الامر فيه امر خطر هيضرك. فلذلك قال الشركاني واستدل به بالحديث على عدم وجوب المبالغه، قال لان الوجوب يستلزم عدم جواز الطرد، والحديث هنا اجاز الطرد لما قال ايه اجاز الطرد الايه المبالغه لما كان ولا الا ان تكون صائما. فعند الصيام يطرق او تطرق المبالغه، فده يدل على عدم وجوبها. ولذلك قال الشوكاني وفيه ما لا يخفى، امر واضح جدا ان هذا الاستدلال في غير محل. واضح الكلام ولا صعب؟ واضح الحجه والرد عليها. الحديث 75 بعد المئة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنفروا مرتين بالغتين او ثلاثة. الاستنثار تعرفونه اللي هو اخراج الماء من الانف، الاستنشاق اخراجه، لكن الاستنثار اخراجه. طبعا الاستنثار لن يكون هناك استنثار الا ان كان سبقه ايه استنشاق، مش كده؟ قال استنثروا مرتين بالغتين، يعني في مبالغه بالغه، او ثلاثة. رواه احمد وابو داود وابن ماجه، والحديث صحيح. قال الشوكاني الحديث اخرجه ايضا غير احمد وابي داود وابن ماجه، اخرجه ايضا الحاكم وابن الجارود في الملتقى يعني، وصححه ابن القطان، وذكره الحافظ بالتلخيص تلخيص الحديث، ولم يذكره بضعفه. وكذلك المنذري في تخريج السنن، لما يقول لك المنذري في تخريج السنن على طول تعرف سنن ايه؟ ابي داود، الامام الحافظ المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب، امسك بكتاب سنن ابي داود واختصره، حذف الاسانيد وتكلم عليها بالتصحيح والتضعيف، وهذا طبع مع معالم السنن للخطابي اللي هو شرح الخطابي للسنن، وطبع معه تهذيب السنن لمن؟ للحافظ ابن القيم رحمه الله عليه لما تكلم على بعض الاحاديث، وقام باخراج هذه الكتب الثلاثة في طبعة واحدة، العلامة الشيخ حامد الفقي والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليهم جميعا. فيقول وكذلك المنذري في تخريج السنن عزاه إلى ابن ماجة ولم يتكلم فيه. والحديث كما نعلم أو مفهوم من كلام الشيخ إنه صحيح، وهو كذلك. قال الشوكاني والحديث يدل على وجوب الاستنثار، لأنه قال استنثروا الأمر للإيه؟ للوجوب، يدل على وجوب الاستنثار. وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في شرح حديث عثمان لما تكلمنا عن حكم المضمضة والاستنشاق. قال والمراد بقوله بالغتين أنهما في أعلى نهاية الاستنثار من قوله بلغت المنزل، يعني تصل إلى النهاية البلوغ، بلوغ المنزل، بلوغ الغاية. فقول بالغتين يعني فيه من المبالغة تصل إلى النهاية. قال وأما تقييد الأمر بالاستنثار بمرتين أو ثلاثا، واحد يقول المرينة أوجبه اثنين أو ثلاثة والأمر، نقول الأصل إن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، فالأمر هنا لم يصرفه صارف، لكن التقييد باثنتين أو ثلاثا صرفه صارف، ألا وهو إيه؟ وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاثة، صح ولا لا؟ فعلمنا أن التثنية والتثليث في الوضوء مستحب وسنة وليس إيه بواجب، وإنما الوجوب أن تغسل إيه مرة واحدة. قال وأما تقييد الأمر للاستنثار بمرتين أو ثلاثة فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة لحديث الوضوء مرة، يعني حينما توضأ مرة صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكن الرد على هذا ويمكن القول بإيجاب مرتين أو ثلاثة. طب كيف؟ يقول إما لأنه خاص وحديث الوضوء مرة عام، إذا حديث الوضوء مرة مرة عام بيتكلم عن جميع الأعضاء، لكن هنا نص على الاستنصار، فيبقى يعمل بالخاص في مجاله ويعمل بالعام في إيه؟ في مجاله. قال إما لأنه خاص، إحنا الهدف زي ما قلنا كيفية الاستدلال، منصح العلماء بعضهم لبعض في الاستدلال. قال إما لأنه خاص، من الممكن أن يقال يعني في الأول نقول إيه؟ الأمر اللي يقول ما لم يصرفه صرف، يقول لا قد صرفه صرف. ما هو هذا الصرف؟ أنه توضأ مرة، فعلمنا أن ما زاد على المرة هو مستحب، فيصبح هنا الأمر صرف من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب، بقرينة إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة، فمن بالكم ولا لا؟ يقول ولكن من الممكن أن يقال هذا خاص وذاك عام، فالوضوء كله عام لما توضأ مرة مرة، ولكن هنا نص على هذا، فيعمل بالخاص في مجاله ويعمل بالعام في مجاله. قال وقول اخر دليل اخر، والا لانه قول خاص بنا، لانه قد استنفره، لكن لما توضأ هو توضأ هو، وهذا فعل وذاك خاص، يعني هذا فعل به صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الفعل خاص به وقد يكون الامر خاص به بنا، فانفكت المسألة أو الجهة منفكة. قال وإما لأنه قول خاص بنا فلا يعارض فعله كما تقرر في الأصول، ودائما الإمام الشوكاني يجمع بهذه القاعدة، وهذه القاعدة غير مسلمة، يعني إياك أن تظن ويقول كما تقرر في الأصول فقول حققه هو يقول به، ولكن هل يسلم به سائر العلماء لأنه كلما تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله يرجحه القول عن الفعل، لأن أدلة التأثي في القول أقوى من أدلة التأثي في الفعل؟ هل هذا الكلام مسلم من الإمام الشوكاني أو هو قول متفق عليه؟ لا مش متفق عليه، قد ترجحه، قد ترجحه إن درسته، وقد لا ترجحه، فالمسألة خلافية يعني بس وإيه فهمين، لأن دائما العلماء حينما يقولون مثلا وقد تقرر في الأصول يظن الناس أن هذه القضية مجمع عليها، لا مش مجمع عليها، معنى مش الهدف حتى ولو اخترنا قولا من الاقوال لا يكون اختيارنا هذا سببا في ان نكذب على الناس او ان نوهم الناس بان هذا امر فيه اجماع، لا ما فيش المساله اجماع، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان بس نكون امناء في نقل اقوال اهل العلم. فيقول واما لانه قول خاص بنا فلا يعارضه فعله كما تقرر في الاصول، والمقام لا يخلو من مناقشة في كلا الطرفين، المسألة فيها مناقشة، واخدين بالكم؟ ومن الممكن انك ترد وتقول مثلا على سبيل المثال وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم مرة لم يكن هذا الامر خاصا به ولا يتصور الخصوصية ابدا، لانه توضأ ليعلم الناس، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد تخصيص شيء لاتى مع هذا الشيء بالقرينة التي تدل على انه خاص به، لكنه بيتوضع عادي وكان يعلم انه منط الاسره والقدره، مش كده ولا لا؟ فكونه صلى الله عليه وسلم يتوضع مره امام الناس وليس يعني مثلا لو يفعل هذا الامر في داخل بيته وراته السيده عائشه واخد بالك بدون اتفاق ثم حكم للامه، لا ده توضع امام الناس، اذا هو منط الاسره ومنط القدره، فلا ترد هذه القاعده التي قالها الامام الشوكاني رحمة الله عليه من قوله إما لأنه قول خاص بنا فلا يعارض ذلك. كذلك لا يترجح أن قوله صلى الله عليه وسلم استنفر مرتين بالغتين أو ثلاثة نقصد به الوجوب لأنه خاص وحديث الوضوء مر عام، لأنه صلى الله عليه وسلم لما توضأ حكى أو ذكر الراوي أن جميع الأعضاء كانت إيه؟ مرة مرة، فلا يتحقق قضية التخصيص والتعميم والله أعلم. ولذلك هو قال والمقام لا يخلو من مناقشة في كلا الطرفين. الباب السابع باب غسل المسترسل من اللحية، باب غسل المسترسل من اللحية. يقول إيه هو المسترسل من اللحية؟ يعني احنا حدود الوجه فين؟ حدود الوجه من منبت الشعر الى اسفل الذحن، مش كده ولا لا؟ هو ده حدود الوجه طولا. طيب، فيأتي ان الانسان حينما يغسل ان كانت له لحية كثة لن يكون مكلفا بالوصول الى منابت الشعر، لانه علشان يصل الى منابت الشعر في تكليف، في تكليف. من السنة ان يخلل بين اللحية وان يصل الى الاصول، من السنة، ولكن ليس فرضا، وانما الفرض ان تغسل الوجه، والوجه ما وجه الناس، الوجه ما وجه الناس. طيب، لنفرض ان الانسان له لحية الى بطنه، لحية كثة كبيرة هكذا، وجاء ليغسل وجهه، حدود وجهه من منبت الشعر رأسا الى اسفل اللحية، فيغسل حتى اسفل بطنه مثلا، هذا هو المسترسل من اللحية. المسترسل من اين الى اين؟ من المنبت الى هنا، ام انه يكتفي بغسل الوجه الى حدود الوجه وسيغسل اللحية بالطبع، وانما الى هنا فقط، الى حدود الايه؟ الوجه. وما زاد هو المسترسل، واخدين بالكم من قضيه الاسترسال، هو ده المقصود. فهل واجب على الانسان ان يغسل المسترسل من اللحيه، ام يجب عليه فقط السنه ان يغسل الجميع، والسنه التخليل، لكن احنا بنتكلم عن الواجب الذي تسقط به الايه؟ ها، يسقط به المؤاخذه، تسقط به المؤاخذه ويتم به الإذعان لأمر الله عز وجل، وما زاد عن ذلك يكون سنة. فهذا هو المستمثل. سنتكلم في هذه المسألة، عرفتم عشان بس نبقى تصورنا المسألة. المستمثل ما زاد على حدود الوجه من اللحية. نعم. قال باب غسل المستمثل من اللحية. وفي الحديث 76 بعد المئة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عن الوضوء. والحديث طويل جدا في صحيح الامام مسلم، طويل، تكلم في امور كثيره، ولكنه هنا اكتفى بهذا الامر الذي يخص الوضوء. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عن الوضوء. قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه، وضوءه مش وضوءه، وضوءه يعني ايه؟ الماء الذي سيتوضأ به، صح، لأن في النسخة في خطأ، وضوءه، فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرق خطايا فيه، خطايا فيه يعني خطايا الايه؟ الفم، وخياشيمه مع الماء. يبقى الذنوب والخطايا تنزل من الفم وتنزل من الخياشيم، من الأنف يعني. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحييه، من أطراف لحيته مع الماء، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع أطراف اللحية، حتى ولو كانت اللحية في البطن تنزل من الأطراف. فبالتالي استدل هذا الحديث على وجوب غسل الإيه؟ المسترسل من اللحية. عرفت الحجة ايه؟ والمنصة ستأتي ان شاء الله. قال: ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطايا يديه من انامله، تنزل من الانامل، انامل الاصابع مع الماء. ثم يمسح برأسه الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه الى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله، أنامل الأصابع يعني، مع الماء. طبعا تكملت الحديث لمسلم، والحديث كما قلت طويل. قال: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. قال: أخرجه مسلم ورواه أحمد وقال فيه: ثم يمسح رواية الإمام أحمد، لا مش موجودة في مسلم، ثم يمسح رأسه كما أمره الله، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله. يبقى روايه الامام احمد فيها كلمه ايه؟ كما امره الله. واخدين بالكم ولا لا؟ الاذان، الاذان ده الحديث صحيح لانه كما ترون قد رواه الامام مسلم وغيره. الامام الشوكاني لم يتعرض لتخريج الحديث لان الحديث اين؟ في مسلم. قول خرت خطايات في الخرور قال سقطت، سقطت، والخر والخرور السقوط، او من علو الى او تنزل، يعني من علو الى سفل. الخرور اما السقوط واما الشيء ينزل من اعلى الى اسفل. والحديث من احاديث فضائل الوضوء الداله على عظم شأنه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: ومثله مثل هذا الحديث حديث أبي هريرة مرفوعا عند مسلم ومالك والترمذي بلفظ إذا توضأ العبد المسلم، يعني ليس عمرو ابن عبسة فقط الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رواه كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله الصنابحي كما سيجيء وأبو هريرة رضي الله عنه. قال: ومثله حديث أبي هريرة مرفوعا عند مسلم ومالك والترمذي بلفظ إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، يشترط أن يكون مسلما مؤمنا وإلا فإن هذا لا يقبل منه، فلا بد من تحقيق الشرط، شرط الصحة الأساسي ألا وهو الإيمان الذي يستحق العمل. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن لابد، إن لم يكن مؤمنا فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ألم مش كده ولا لا؟ نعم. قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، تخرج مع الماء، يعني مش بطشتها يده مع الماء، اليد لم تبطش مع الماء مش كده، وإنما بطشتها يداه قبل ذلك، يعني تنزل مع الماء الخطايا أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ومثل حديث عبد الله الصنابحي عند مالك والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصنابحي هذا صحابي من الصحابة الكرام اسمه أبو عبد الله عبد الرحمن بن عتيلة، يقولون عنه أنه من كبار التابعين، واستقه ابن حبان والعجلي وابن حجر، وقد قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، مات في خلافة عبد الملك، ولكنه هنا لابد أن يكون روى الحديث عن صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان الحديث إيه؟ مرسلا. ولكن قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا وليس له علة، وإنما خرج بعض هذا المثل من حديث عمران عن عثمان وأبي صالح عن أبي هريرة غير تمام، وعبد الله الصنابحي صحابي. خد بالك، وتعقبه الذهبي بقول قلت لا، يعني معنى ذلك أن الصنابحي في خلاف صحبته. المهم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ العبد المؤمن. ولذلك الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، صححه لشواهده، فهذا الحديث إن كان صحابيا كان صحيحا، وإن كان تابعيا من كبار التابعين كان الحديث إيه؟ ها؟ مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف، ولكن نظرا لتعدد الشواهد يصبح هذا الحديث إيه؟ ها؟ صحيحا للشواهد. قال إذا توضأ العبد المؤمن فمضمضا خرجت الخطايا من فيه يعني من ذنبه، فإذا استنطر خرجت الخطايا من قلبه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. ما هي الأشفار؟ الأشفار جمع شفر، والشفر حرف كل شيء، كل شيء حرف يقال عنه إيه؟ الشفر. شنو ذلك تسمى الشفرة؟ الشفرة اللي هي المسكين أو الشيء المعدب، لأنه ليه إيه؟ حرف محرف. تمام؟ يقول إنه حرف كل شيء. طب حرف العين إيه هو أشفرها؟ اللي هي شفر الجسم، الحرف الذي ينبت عليه الأهداب، اللي هي عليه الرموش، حرف العين ده اللي عليه الرمش، والجبال ده اللي اسمه ليه؟ الأشفار، أحرف العين، حرف ده. تمام؟ يقول فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. والحديث كما سيأتي الأذنان من الرأس، واخدين بالكم؟ فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. طب إذا كان الإنسان غسلت ذنوبه كلها كده، قال ثم كان مشيوه إلى المسجد وصلاته نافلة له، نافلة يعني زيادة، يأخذ أجور بقى لأنه خلاص الذنوب محيط. طب هنا في إشكال، هل هذه الذنوب يدخل فيها الكبائر أم لا؟ لقد تقرر عند أهل السنة أن الكبائر لا بد من أن يتاب منها، واخدين بالكم ولا لا؟ لابد من التوبة، من لم يتب من الكبيرة يصبح يوم القيامة إيه؟ في النار؟ لا، في مشيئة الله الذي يلقى ربه بكبائر. على الشرك إذا لقي ربه بكبيرة ولم يتب منها فهو تحت المشيئة، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، لأنه قد تقرر في القطعيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية دي نزلت في التائبين أم في غير التائبين؟ على طول تقول إيه؟ في غير التائبين. لكن قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إيه؟ جميع. دخل الشرك ولا ما دخلش؟ دخل، حتى الشرك يغفر. يبقى الآية دي بالتوبة ولا من غير التوبة؟ بالتوبة بالإجماع. فآية النساء في غير التائبين وآية الزمر في التائبين. فلما تيجي تسأل ويقال لك كيف يقول الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تقول هذه مسألة مش رأيي، مش رأيي يعني، مش رأيي أنا، هذه الإجماع. آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به بدون توبة، يبقى المشرك لن يغفر له قاعدة طالما ما تابش. أي ذنب من الممكن أن يغفره الله بدون توبة، لأنه تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب وإن شاء عاقب، ما حدش يقدر يفرض على ربنا يقول إيه؟ واجب عليه أعوذ بالله، ما تقولش واجب، ينبغي، ما ينفعش كل ربنا ينبغي. هو قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا ملكه، هذا حكمه. لكن هو حكم بأن المشرك لو لقي ربه مشركا شرك أكبر يكون من أهل الخلود في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عشان كده بندندن حول الكلام في الشرك وندندن حول الكلام في الايه؟ في التوحيد، أساس ديننا التوحيد. بعض الناس يقول يا عم الناس ما وصلش للتوحيد، سبحان الله، أيوه ما وصلش للتوحيد، هنتكلم في ايه؟ ما ورناش للتوحيد وما ورناش للتحذير من الشرك. مش الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرجل العربي بيقول له أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال وماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حوله من دندن، بندندن حول هاتين الكلمتين، فنحن ندندن حول التوحيد، وكل شيء شرع من أجل الإيه؟ من أجل التوحيد. وكل شيء لو قمت به بدون التوحيد يصبح صاحبه من المخلدين في الجحيم والعياذ بالله. يبقى التوحيد ده ايه؟ اعظم شيء. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن قوله ان الله يغفر الذنوب جميعا يبقى جميعا اللي هي الايه يا اخوانا؟ ايه؟ بما في الشرك. يا ربنا يغفر الشرك. سبحان الله. هو عمر بن الخطاب كان ايه؟ والصحابة كانوا ايه قبل الاسلام؟ ما كانوا مشركين؟ غفر لهم. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. مش كده وبس. اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كما ما الصحابة كانوا مشركين قبل كده. مش كده ولا لا؟ ومع ذلك غفر. ان الله يغفر الذنوب جميعا بالتوبة. والاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. لكن اي كبيرة لابد من التوبة. وإلا كان الإنسان في النار. لا، تحت مشيئة الله. إن شاء عقب وإن شاء عقب. بلكم الكلام اللي بيقوله ده مش أراء فقهاء، دي قطعيات في الشريعة المتصرفة، مش أراء فقهاء حد. واخدين بقى؟ يخالفها يبقى خالف الإجماع. فهنا بيقول إيه بقى؟ الله ده اللي اتفضلك في كل الذنوب اتغفرت. ثم يكون مشروع إلى المسجد وصلاته نافلة له. نقول انتصرتم بهذا الحديث الكبائر، فالكبائر لا تغفر الا بايه؟ بتوبه. وان قصدتم الصغائر فنعم الصغائر. والدليل على ذلك لان الاحاديث لا يفسر حديث بذاته، وانما تفسر الاحاديث في ضوء الايه؟ الاحاديث الاخرى، الشريعه المتكامله. ولذلك وجدنا الامام مسلم روى الحديث وقال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تمام. وفي حديث آخر في مسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة لم يذكر رمضان، قال كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. يبقى هذه مكفرات لمن لم يرتكب الكبائر. يبقى هنا اللي يقول لك هاخد الحديث ده على عمومي اقول يبقى ده كان معه توبه. يبقى وانت بتتوضا تبت الى الله. فلو استغفرت ربك وتبت اليه من كل ذنب وتوضات لكنت خرجت من هذا الوضوء كيوم ولدتك امك، ويصبح مشيك الى المسجد وصلاتك نافله. وهل التوبه تكلفك شيئا؟ اذا كانت التوبه بشروطها تستغرق الزمان والمكان. شيء ولا لا؟ استغرق الزمان والمكان وكل شيء. فالأزمنة الثلاثة: الماضي ندم، الحاضر إخلاع، المستقبل عزم على ألا تعود إلى الذنب مرة. أما إن كان في شيء معلق بينك وبين أحد من إخوانك فلا بد من أن تستحل. يقول والمراد بالخطايا، قال النووي وغيره، الصغائر. فقال إيه؟ وظاهر الأحاديث العموم، يعني الإمام النووي في شرح مسلم قال الصغائر مش الكبائر. قال وظاهر الأحاديث العموم والتخصيص في تبعيد الأحاديث عامة، فكيف خصصتموها؟ نقول جاء التخصيص بما وقع في الأحاديث الأخرى بلفظ ما لم تغش الكبائر وبلفظ ما اجتنبت الكبائر. قد ذهب إليه جماعة من شراح الحديث وغيره، يعني جماعة من شراح الحديث خصصوا هذه الأحاديث بقوله ما لم تغش الكبائر وما اجتنبت الكبائر. ثم بدأ يشرح بقية الحديث. قال والمراد بالخرور والخروج مع الماء المجاز عن الغفران. لماذا؟ قالوا لأن ذلك مختص بالأجسام. بيقول تخر الخطايا، هي الخطايا مجسمة عشان تخر. قالوا لا، يبقى المقصود هذا مجاز. نقول لهم ومن أدراكم بهذه القضايا الغيبية، هل تخر أم لا تخر حتى تنفوا تقومون بنفي الخرور عنها؟ يبقى احنا المفروض علينا ان احنا نسلم للايه؟ للنص النبوي الشريف. قد يقول قائل لكن العقل. أقول وهل العقل يدرك ماهية الخطيئة؟ هل العقل يدرك ماهية الحسنة؟ هل العقل يدرك ماهية السيئة؟ إن العقل يقيس الغائب على الشاهد. فهل في علم المشهود، علم الشاهد، شيء يشابه الخطيئة اللي هي عند الله الخطيئة أو الحسنة أو السيئة؟ ولذلك نقول دائما إن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، من يلجأ إلى القول في هذه النصوص بالمجاز في أسماء الله وصفات الله عز وجل بل وقضايا الغيب عموما فقد جانبه الصواب. فهو في خطأ جسيم، يعني لما يجي حد يقول لك إيه ربنا بيقول في القرآن في سورة الكهف فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، الإرادة هنا مجال، هو الجدار ليه إرادة؟ قل له ومن قال لك أن الجدار ليس فيه إرادة؟ إزاي إرادة؟ دي الإرادة للأحياء. نقول له وكيف فهمت قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضايا لا تستطيع أنت. فماذا تقول في أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يخطب على جذع نخلة ولما صنع له المنبر انتقل من الجذع إلى المنبر تحن الجذع وأن حتى رغبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه تسمع له صوتا كصوت الطفل الصغير حينما يبكي؟ وماذا تقول عن تسبيح الخصى في يد المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هذه أحاديث. نقول وما تقولون في القرآن الذي يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وفي قول الله تعالى يا جبال أودي معه والطير وألنا له الحديد، والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب عن داود عليه السلام. وماذا تقولون في كلام الهدهد لسليمان وهكذا. فإذا نحن نقف عندما أنزل الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة المؤمن المصدق بكل ما قيل. أما اللجوء إلى قضيه المجاز فهذا أمر فيه مغامرة، مغامرة بدين الإنسان حينما يقول بذلك. فقال والمراد بالخرور والخروج مع الماء المجاز عن الغفران لأن ذلك مختص بالأجساد والخطايا ليست متجسمة، ولذلك قالوا كذلك بالنسبة للأعمال يوم القيامة، قالوا كلاما مشابها لهذا كما في قوله تعالى في سورة الكهف ووجدوا ما عملوا حاضرا. قالوا كيف يحضر العمل والعمل شيء إيه معنوي، كيف يحضر العمل؟ لا تتكلم عن حضور العمل، هل العمل يحضر مجسما بالصور والصورة والمادة المحسوسة؟ نقول ولما لا، إن الله قادر على أن يأتي بكل، إن الموت سيؤتى به في صورة كبش ويذبح على الصراط بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. مات الموت، فالموت هذا شيء مخلوق، والبعض كالمعتزلة قالوا إنه معدوم، وهذا خطأ جسيم لأن القرآن الكريم بين أن الموت غير عدم، الموت مش عدم، لما قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة، فالموت مخلوق ليس عدما، العدم شيء عدم لا وجود له، لكن الموت مخلوق، ولذلك يؤتى بهذا المخلوق على الصراط فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، مات الموت. فلما يقول تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا يدل ذلك على أن العمل يحضر، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن ينكر، ينكر كيف وقد وجد العمل، العمل الذي عمله قد حضر، ولذلك يوزن العمل، يوزن، يوضع في ميزان ذي كفتين له ثقل في الميزان، يوزن العمل نفسه. ولذلك حينما ينكر الإنسان تنطق عليه جوارحه وقالوا لجلوده بما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أولا. يقول والمراد بالخرور خرور الخطيئة ونزولها والخروج من الأظافر وما شاكل ذلك مع الماء. قال المجاز عن الغفران، هذا مجاز عن الغفران لأن ذلك النزول والخرور والخروج مختص بالأجسام والخطايا ليست متجسمة، وقد عرفت ما فيه وأن هذا خطأ، ولا بد وأن نأخذ النصوص على ظواهرها لأن الذي نطق بها هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن قضايا غيبية، وغاية العقل أنه يقيس الغائب على الشاهد، ولا شيء يشبه هذه الغيبيات في العالم المشهود الذي رأته العيون أو أحدثته حواس الإنسان. قال في حديث الباب وما بعده رد لمذهب الإمامية، والإمامية المقصود به الشيعة قبحهم الله الرافضة الاثنى عشرية الذين نحن بصدد محاربتهم، لأنه طوفان يريد أن يقضي على مذهب أهل السنة والجماعة لمصلحة السبئين والدولة المجوسية سلمنا الله وإياكم، وسيكون لنا في الأيام المقبلة بمشيئة ربنا تبارك وتعالى جولات في بيان خطورة التشيع على ديار الإسلام، وسنقيم بمشيئة الله تبارك وتعالى مؤتمرات حاشدة في الميادين، يبدأ بميدان عبدين بمشيئة الله قريبا جدا، تقوم عليه جماعة أنصار السنة المحمدية بالاتفاق مع الإمام الأكبر فضيلة الإمام شيخ الأزهر، وهنا مسجدنا سيكون له نصيب بمشيئة الله تبارك وتعالى من ندوات فيها توعية وفيها نصح وفيها إرشاد وفيها تحصين لأمة الإسلام حتى لا نبكي حينما ينسكب اللبن أو حينما تخترق ديار الإسلام سلمنا الله وإياكم، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.